يا خالد لا تخاصم أصحابك لأتفه الأسباب، فإن الشوق بعد الممات لا يطاق. سامح واغفر وتغافل وأحسن الظن، لا تمحو المحبة من أجل الخطيئة، ولكن أمحو الخطيئة لتستمر المحبة. الحياة قصيرة، لا تستحق حقدا ولا سوء طوية. كن صاحب القلب الكبير، فالجنة تحتاج قلوبا نقية.